بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. العبد لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله أو تقريره. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نشكر الله عز وجل على هذا اللقاء المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد المبارك آخر مسجد بناه نبي، اللهم صل وسلم عليه، آخر مسجد بناه نبي هذا المسجد النبوي. فهنيئا لكم بهذا المقدم، ونسأل الله أن يتقبل زيارتكم وأن يجعلها صوابا وفق ما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد المبارك لا شك أنه من الأمكنة التي تضاعف فيها الحسنات، ولذا سن زيارته، تسن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، ليست واجبة وليست من واجبات الحج ولا من سنن الحج، إنما هي سنة مستقلة، سنة مستقلة. نعم، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ طبعا وقت الزيارة قبل الحج أو بعد الحج في أي وقت، الدليل هو ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشمل جميع ما ألحق به، الزيادة لها حكم المزيد. اللهم صل وسلم على رسول الله. فالصلاة في أي مكان من المسجد تيسر مضاعفة. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا. أخرجه أحمد. وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه. هذا في الحديث الثاني يقول: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 فيما سواه. وفي الحديث الذي قبله يقول: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا. فالجمع بين الحديثين كيف يكون؟ نعم يا شيخ، أهلا. نعم. ها؟ نعم. تساوي 100,000. ها؟ الروايتان متحدتان، كيف وجه الجمع بينهما؟ كيف بيان اتحادهما على الأصح؟ نعم، 100 في 1000، يعني صلاة في مسجد هذا ب1000 صلاة، نضرب 1000 في 100، 100,000. أحسنت. إذن الحديثان متفقان متحدان، فصلاة في المسجد الحرام ب100,000 فيما سوى ما عدا المسجد النبوي، ففضل المسجد الحرام بمئة فقط، لأن الصلاة في المسجد النبوي ب1000، اضرب 1000 ب100 تصبح 100,000، لكن في المساجد الأخرى غير المسجد النبوي ب100,000 على إطلاقها، هكذا ب100,000 على إطلاقها. يعني إذن الحديث الثاني له فائدة، وهو أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 من المساجد الأخرى ما عدا المسجد النبوي، فالمسجد النبوي لفضله صلاة يفضله ب100 صلاة فقط، نضرب 1000 ب100 تصبح 100,000. أي نعم. نعم. وفيه حديث آخر في شأن الزيارة: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يا شيخ عبد الرحمن، لا تشد الرحال هنا المستثنى منه محذوف، فما هو تقديره؟ لا تشد الرحال إلا، فيه المستثنى، لكن المستثنى منه أين هو؟ مقدر، أي لكن ما هو تقديره؟ نعم، خذ اللاقط معك، تعال اقرب عندي، أنا قد فقد بعضنا بعضا. أي نعم. نعم يا شيخ عبد الرحمن، المستثنى منه يكون: لا تشد الرحال إلى مكان أنيطت فيه عبادة أو زيادة فضل عبادة. أحسنت. إلا 3. لا تشد الرحال إلى مكان نيط به عبادة. إيش معنى نيط به عبادة؟ خصت به عبادة، جعلت فيه عبادة. خص فيه عبادة، لا تصح العبادة بغيره، أو نيط به مزيد فضل عبادة، إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ما هي العبادة التي نيطت بالمسجد الحرام ولا تصح بغيره؟ الحج، الطواف، أحد أركان الإسلام. هل يصح الحج بغير المسجد الحرام، بغير الطواف بالكعبة والوقوف بعرفة؟ لا يصح. إذن هذا المكان المسجد الحرام وحرمه نيط به عبادة من أعظم العبادات، بل هي الركن الخامس من أركان الإسلام. فلا يصح أن واحد يسوي لي كعبة ويصرف الناس للحج إليها كما فعل أبرهة لما فعل هذا الفعل وأراد هدم الكعبة حينما لم يقبل الناس دعوته، أراد هدم الكعبة فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وأي جبار يريد بهذا البيت سوء أو يريد به إلحادا يقصمه الله ويذيقه من العذاب الأليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قل حافظ بن كثير بما يرويه عن بعض السلف: لو أن شخصا بعدن أبين أراد بمجرد الإرادة إلحادا بالحرم أذاقه الله من العذاب الأليم وهو في مكانه، وهو في مكانه لم يأتي بعد، بمجرد الإرادة. فهذا الحرم له حرمة، ونسأل الله أن يوفق القائمين عليه لما يحبه الله ويرضى، ونسأل الله أن يتقبل منهم جهودهم في خدمة الحرمين الشريفين وتسهيل أمور الحجاج والزائرين إليه. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وهو السميع المجيب. لا تشد الرحال، قلنا المحذوف منه إلى مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ما هي فائدة تقدير المستثنى منه، تقدير المحذوف بهذا التقدير مكان نيط به عبادة؟ إيش حتى لا يرد، حتى لا يرد علينا شد الرحال، تحريم شد الرحال لطلب العلم أو لصلة الرحم أو لزيارة أقرباء أو للتجارة أو للجهاد. فلو قلنا لا تشد الرحال يعني إلى أي مكان، لم نحدد المحذوف، لم نحدد المستثنى منه بقولنا مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة من أجل العبادة، لا دخل في التحريم السفر للجهاد، السفر لصلة الرحم وهي عبادة، السفر لطلب العلم، اطلب العلم ولو في الصين وهو عبادة إذا صحت النية. يعني اتضح إذن المقصود. أي نعم، فلا يقدر بغير هذا. هذا كله يدل على فضيلة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد كما ذكر الشيخ سماحة مفتي البلاد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. طبعا قال: وليس لدخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم يصلي ركعتين في المسجد فيدعو الله فيهما بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة بدون مزاحمة فهو أفضل. أما إذا حصل مزاحمة ففي أي موطن يصلي تمت الزيارة. ثم بعد ذلك يأتي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بقدر مستطاع، يقف في الواجهة الشريفة بدون أذية وبدون مزاحمة وبدون رفع صوت، ويزور قبر النبي وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول؟ السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا الرد رد برزخي، وأيضا يدل الحديث على أن روحه الطاهرة فارقت جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. فيه رد على من زعم أنه لم يمت الموتى التي كتب الله عليه. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا الرد رد برزخي، يعني يتناسب مع حياته البرزخية، لا تماثل حياته الدنيوية. فأحكام الأحكام أحكام حياته الدنيوية لا تنسحب على حياته البرزخية، لأن الحياة البرزخية مختلفة عن الحياة الدنيوية، فالتسوية بين المختلفين فساد في القياس. تسوية بين المختلفين فساد في القياس. أي نوع من القياس يا شيخ؟ قياس العكس، في قياس الطرد وهو التفرقة بين المتماثلات. إذا فرقت بين المتماثلات في الحكم فهذا فساد في قياس الطرد، إذا سويت بين المختلفات في الحكم فهذا فساد في قياس العكس. والقياس الفاسد لا عبرة به، بل عبرة بالقياس الصحيح. أي نعم. ويجمع بين الصلاة عليه والسلام، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. هذه زيارة كاملة، هذه زيارة كاملة افتتحت بها هذا الدرس، وموضوع هذا الدرس أحببت أن يكون في آداب الإحرام، لأننا مقبلين على أن نحرم بالنسك، نحن في وقت النسك، فأحكام الإحرام وآدابه لا بد أن نتفقه فيها وأن نتعلمها قبل أن ندخل فيها. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولعلنا نطلب من أخينا الشيخ عبد الرحمن أن يعرض لنا ما تيسر في باب الإحرام من حاشية الشيخ بن قاسم رحمه الله، فعلى بركة الله. اقرأ المتن ثم أرد بالحاشية، وإذا كان هناك استفهام أو مطلوب من الإخوة كلهم يعني أن يوردوا ما يعن له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. قال الشيخ رحمه الله تعالى ابن القاسم: والتلبية وما يتعلق بهما. باب الإحرام وباب التلبية وما يتعلق بهما، يعني بالإحرام والتلبية من أحكام شرعية. نعم. قال: الإحرام لغة نية الدخول في التحريم. إيه؟ ما هو تعريف الإحرام في اللغة؟ نية الدخول في التحريم. هنا يعني عندنا حرمة النسك، وعندنا حرمة الزمان، وعندنا حرمة المكان وهو البلد الحرام. حرمة الزمان نحن في شهر حرام، أي نعم. وحرمة النسك إذا قلت لبيك عمرة أو لبيك حجة، ثلاث حرمات، ثلاث حرمات صعب أن تنتهك، صعب. هذه من حرمات الله عز وجل، ومن يعظم حرمات الله، نعم أكمل، فإنها من تقوى القلوب. نعم، حرمة فوق حرمة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم العيد، قال أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، فقررهم بما هو مستقر في نفوسهم من حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة المكان وحرمة النسك. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ هل احترمنا هذا؟ دماءكم وأموالكم وأعراضكم، العرض موضع المدح والذم من الإنسان، هل التزمنا بهذا؟ التزمنا بهذه الحرمة المغلظة أشد يعني من الحرمات الثلاث التي بعضها يعني فوق بعض، نسأل الله الإعانة. نعم. قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: كأن الرجل يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس. هل الرجل هو الذي يحرم على نفسه؟ كلا، لكنه يحرم ما حرمه الله عليه، وفعلت الحرام معتقدا أو اجتنبت الحرام معتقدا أي معتقدا حرمته، فعلت الحلال أي معتقدا حلة، والحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. فهنا ليس مجرد أنه يحرم على نفسه، ولكنه يحرم على نفسه ما حرم عليه شرعا، فهذه العبارة لابد أن يعني تقيد بالشرع. أين؟ فكأنه يعني يحرم ما حرمه الشرع على نفسه إذا دخل في النسك من المحظورات، محظورات الإحرام، وسيأتي بيان بعضها. نعم. قال: كما يقال أشتى دخل في الشتاء، وأربع إذا دخل في الربيع، وأحرم إذا دخل في الحرمة الشرعية. نعم. حكاه ابن فارس وغيره. نعم. ومنه في الصلاة تحريمها التكبير، وقال الجوهري وغيره: الحرم بالضم الإحرام، وأحرم بالحج. قال المؤلف رحمه الله: الحرم أو الحرم، حرم جمع، ها؟ جمع حرمة. الحرم، نعم. قال: لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما حسب الشرع، وفق الشرع. أي نعم. قال ابن القاسم رحمه الله: ليس بمجرد النية، ولكن بنية النسك، فإذا دخل بنية النسك فشرعا يحرم عليه هذه الأشياء. هنا قال: كتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس ونحو ذلك مما سيأتي بيانه. نعم. قال: وشرعا نية النسك، أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر. نعم. قال ابن القاسم رحمه الله: أي نية الدخول فيه فلا ينعقد بدونهما، وهو مذهب مالك والشافعي، وقيل مع التلبية أو سوق الهدي، أو سوق الهدي، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره الشيخ وغيره، وقاله الشافعي وجماعة من المالكية. نعم، أعد العبارة. قال: أي نية الدخول فيه، قال: فلا ينعقد بدونهما، بدونها، وما ينعقد يعني النسك، العمرة أو الحج، يعني الأنساك الثلاثة، إلا بالنية، بنية الدخول، يعني ليس بمجرد أنه يأتي من بلده وهو ينوي نية مطلقة الحج أو العمرة، هذا لا ينعقد به حتى ينوي النية المخصوصة بدخول النسك، وسيأتي بيان هذا من كلام شيخ الإسلام. أي نعم. قال وهو مذهب مالك والشافعي، وقيل مع التلبية أو سوق الهدي وهو مذهب أبي حنيفة واختار أبو حنيفة رحمه الله. إيه نعم، لا يقرن مع النية التلبية أو سوق الهدي، ما ينعقد النسك إلا بالتلبية أو سوق الهدي. أما المذاهب الأخرى يعني مالك والشافعي والحنابلة فبمجرد النية، نية الدخول في النسك ينعقد إحرامه. أي نعم. قال واختاره الشيخ وغيره. اختار ماذا؟ قول أبي حنيفة. قول أبي حنيفة الشيخ بن تيمية، شيخ الإسلام بن تيمية، اختار قول أبي حنيفة أنه لا بد من التلبية أو سوق الهدي حتى ينعقد. أي نعم. وقاله الشافعي وهذا دليل على عدم التعصب المذهبي. نعم، يعني يتبعون ما رجحه الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ولبى الصحابة. أي نعم. ودل هذا على أنهم دخلوا في النسك. فها يعني مذهب أبي حنيفة أسعد بالدليل. نعم، لكن تحتيم أنه لا ينعقد إلا به على كل حال، يعني لكن خروج من الخلاف إذا أخذت بمذهب أبي حنيفة. أما لو أخذت بمذهب الحنابلة أو المالكية أو الشافعية فالعبرة بالمقاصد، لكن حتى تخرج من خلاف الأئمة تأخذ بمذهب أبي حنيفة، لن يخطئك بقية الأئمة، بقية أهل المذاهب الآخرين لن يخطئوك إذا عقدت النسك بالتلبية أو بسوق الهدي. نعم، فتخرج من خلاف العلماء. ونويت صحيح صحيح. أي نعم، ده المسألة اجتهادية. أي نعم، وسبقنا أئمة من العلماء. نعم، العبرة بالمقاصد، إنما الأعمال بالنيات. نعم. قال وقاله الشافعي وجماعة من المالكية. قال المؤلف رحمه الله لا نية. ماذا قال الشافعي أيضا؟ قاله الشافعي يمكن في أحد أقواله. نعم. قال المؤلف رحمه الله لا نية أن يحج أو يعتمر. قال ابن القاسم رحمه الله تعالى فإن ذلك لا يسمى إحراما. يعني لو نوى أنه يحج أو يعتمر وسافر من بلده بهذه النية ما يسمى إحرام، ما يسمى إحرام حتى ينوي الدخول في الإحرام. هنا نعم. قال وكذا التجرد وسائر المحظورات. لو تجرد ولبس إزار ورداء ما يسمى إحرام حتى ينوي. نعم. قال ليس داخلا في حقيقته، في حقيقة الإحرام. نعم. بدليل كونه محرما بدون ذلك، بدليل كونه محرما بدون ذلك لو مر الميقات وأحرم ما تجرد، نوى بقلبه قال لبيك عمره، خلاص انعقد الإحرام، عليه الثياب يفدي فدية أذى والإحرام انعقد. لكن لا ينبغي للمخالفين أن يلبسوا على ولاة الأمر ويبرزون كأنهم غير محرمين بينما هم أحرموا، هذا مخالفة ولا يجوز. ها؟ لو لبى وعليه ثياب وانعقد الإحرام، لبى ونوى وعليه ثياب وانعقد الإحرام. على كل حال استمراره أو استمرار لبس الثياب يفدي فدية أذى إذا كان مضطرا للبس الثياب، لكن ليس من الضرورة أن يلبس على ولاة الأمر، لأنهم إذا رأوا المحرم وليس معه تصريح ردوه، فيحتال عليهم بأن يظهر بأنه ليس محرما، هذا عابر سبيل، هذا لا يصلح له، لا يجوز. يعني لا، هذا العمل أو التلبيس لا يجوز. أنا قلت التلبيس، التلبيس لا يجوز. أي نعم. قال ولا يصير محرما بترك المحظورات. ولا يصير محرما بترك المحظورات بس بدون النية، يعني لو ترك تقليم الأظافر وترك يعني المحظورات محظورات الإحرام ما نقول إنه محرم إلا بنية الدخول في النسك، بنية الإحرام. أين يعني لو مر من عند الميقات وهو نائم يعني ودخل مكة ما نقول أحرم ولو إنه اجتنب المحظورات، لابد من النية، من نية الدخول في الإحرام. نعم. قال عند عد قال ولا يصير محرما بترك المحظورات عند عدم النية، فذات الإحرام مع النية وجودا وعدما. هنا الإحرام مع النية، إن وجدت النية وجد وإن عدمت النية عدم. هنا قال الشيخ ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول يعني أو عمل. ما يصير الرجل محرم بقصد الحج من بلده أو العمرة. أي نعم. ليه؟ أعد عبارة الشيخ. قال الشيخ رحمه الله ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته. أي نعم. فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده. منذ خرج من بلده والقصد ما زال في قلبه. إذا لابد من نية مخصوصة وهي نية الدخول في النسك. أي نعم. قال بل لابد من قول أو عمل يصير به محرما. من قول أو عمل يصير به محرما. العمل سوق الهدي أو القول يقول لبيك، إذن هو اختار مذهب أبي حنيفة. أي نعم. مع النية. نعم. هذا هو الصحيح من القولين. أي نعم. والنية من أعمال القلوب. نعم. قال المؤلف رحمه الله سنة لمريده أي نعم عند في استفهام حول الدار. نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم إما التلبية أو سوق الهدي. ها لا سوق الهدي يسوق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا غبار عليه. أما في الوقت الحاضر فلا يتيسر، لكن لعل من كان معه ثمن الهدي أنه في حكم من ساق الهدي. نعم. نعم في شيء. نعم نعم نعم هو فيك. تعال اقرب اقرب حتى اسمعك يا اخي اقرب. على كل حال بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. بارك. انا بس انتظر سؤالك. هل من سؤال؟ اسالي. ها لا لا حول ولا قوه. اسال مساله علميه. اسأل مسألة. طيب لا تقطع درسنا بارك الله فيك. نعم. قال المؤلف تفضل يا أخي. نعم القارن والمتمتع كل منهما عليه هدي نسك. اي نعم. أين في حكم المتمتع. أي اسمح لي. نعم نعم أي نعم بس أوجز بارك الله فيك. أي سؤال الأخ، دعني ألخص سؤالك. أي نعم دعني ألخص السؤال. هو يقول الأخ القارن والمتمتع كل منهما عليه هدي نسك، لكن المتمتع يختلف عن القارن، فلماذا اتحد في وجوب الهدي مع اختلافهما؟ نعم، هو كما ذكر الأخ أن المتمتع يحرم بعمرة أولا ثم يحل منها ثم يحرم بالحج ثانيا من عامه الذي اعتمر فيه، ويكون متمتعا عليه الهدي. قالوا لأنه استمتع بنسكين في سفرة واحدة، استمتع بنسكين في سفرة واحدة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن مثله في هذه الحال تمتع بنسكين في سفرة واحدة وإن كان إحرامه واحدا، فكل منهما متمتع في الحكم، وإن كان يسمى قارنا أي غير المتمتع، إذا سمي متمتعا في العرف أنه من أحرم بعمرة ثم حل منها ثم أحرم بالحج. أما القارن من بقي على إحرامه قرن العمرة والحج، لكن كل منهما اشترك في التمتع بنسكين في سفرة واحدة. نعم، ومن هنا وجب على كل منهما نسك، هدي النسك، ليس هدي جبران، ليس هدي يعني من ترك شيئا من نسك جبره بدم، بل هو هدي نسك. اي نعم، وليس هذه الفدية فدية جزاء، وليست فدية أذى، إنما هو هدي نسك قربة لله عز وجل، واجب على القارن وواجب على المتمتع ومستحبة في حق المفرد. إذا كان إحرامه واحدا. عليكم السلام. أجلس أجلس أجلس بارك أجلس. هذا طيب يسأل قبلك. القارن إذا كان إحرامه واحدا، إذا لم يحل من إحرامه وبقي في إحرامه واحد، قرن العمرة والحج بإحرام واحد، بإحرام واحد، لا حول ولا قوة، بإحرام واحد، أي قرن بنيته العمرة والحج وبقي على إحرامه، فإن سعى بعد الطواف الأول لا يكرر السعي بعد الطواف الثاني، بعد طواف الإفاضة. نعم، أما المتمتع الذي أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فيطوف للعمرة ويسعى للعمرة، ثم إذا أحرم بالحج فعليه سعي آخر للحج بعد طواف الإفاضة. أرجو نقفل باب الأسئلة ونكمل قليل. معليش نكمل. الله يبارك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: سن لمريده، أي لمريد الدخول في النسك، من نعم. ذكر وأنثى غسل. قال ابن القاسم رحمه الله: يعني سنة، الغسل سنة لقطع يعني الأوساخ للنظافة وقطع الروائح. أي نعم، فهو سنة ليس واجبا، لو أحرم بدون غسل أي نعم أجزأ. نعم، قليل قليل، أصبر يا شيخ أصبر. قال نعم. ابن القاسم رحمه الله تعالى: فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، رواه الترمذي وحسنه. نعم. وكان ابن عمر يتوضأ أحيانا وينفسل أحيانا. ابن عمر ما يغتسل، فدل على أنه سنة. أي نعم. والغسل أفضل، وللحاكم وغيره عنه من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، ولأنه أعم وأبلغ في التنظيف. نعم. والمراد منه تحصيل النظافة وإزالة الرائحة. قال الشيخ: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم في الحج إلا ثلاثة أغسال: عند الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة. ثلاثة أغسال فقط: الغسل عند الإحرام، الغسل عند دخول مكة، الغسل يوم عرفة. هذه الأغسال التي حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود النظافة وإزالة الروائح، ويسن الغسل أيضا عند حضور كل عبادة فيها اجتماع كيوم الجمعة ونحو ذلك والعيد. نعم يا شيخ، أنا شايف قلق شوي. أي حجيت في سنة 90 وعملت المناسك كلها. نعم. وبيت طوف طواف الإفاضة. الحج بقى الرضي على الشعر بقى في الصفا والمروة، فأنا ما أسعيش في الصفا والمروة. إيش نوع الحج اللي حجيته؟ قارن؟ متمتع. و أنت سعيت أولا؟ طوف طواف العمرة سعيت. سعيت. أي. لكن في طواف الإفاضة شفت حول الكعبة وما سعيت في الصفا والمروة، محدش قال لي بقى ما كنتش اعرف الاول حتى. اي نعم. والان ماذا تصنع؟ انا اربع حل معك زوجتك. حصل شيء؟ فين هنا؟ لا في بلدك. مش انا متجوز. اذن تحرم بعمره؟ احرم بالعمره. اي و اي الوقت هذا اي تحرم بالعمرة وتطوف طواف العمرة وتسعى بنية سعي الحج وسعي العمرة، سعي الحج الفايت. اي نعم. وتذبح فدية. اي نعم. غير الفدية الثانية. اي نعم. جزاك الله خير. حياك الله. حياك الله. ما يضر. لا للحاجة ما يضر. لا إذا فديت فدية أذى احتياطا فلا بأس، فدية أذى تذبح شاة أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين. 6 مساكين تطعمهم مقدار يعني كل واحد كيلو وربع، يعني نصف الصاع أو يعني مجموعة خبزة أو خبزتين مع الإدام، إطعام 6 مساكين. نعم نعم يا شيخ. قال الشيخ رحمه الله: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم في الحج إلا 3 أغسال: عند الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار والطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد. وإن يعني كان الذي لم يستحبه جمهور الأئمة كمالك وأحمد ما هو؟ الغسل لرمي الجمار والطواف. الغسل لرمي الجمار والطواف، والغسل للطواف، والمبيت بمزدلفة. والغسل للمبيت بمزدلفة هذه غير مستحبة. اي نعم. قال رحمه الله: وإن كان قد ذكره طائفة من متأخر أصحابه. اي نعم. بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة فيؤذي الناس بها فيغتسل. اي نعم. فيغتسل لإزالتها. اي نعم. لكن يغتسل تعبدا من غير سبب؟ نعم ليس مستحبا. نعم. قال: سن لمريده غسل. قال: ولو حائضا ونفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لمريده. الضمير يعود على ماذا؟ مريد الإحرام النسك. اي نعم. أن يغتسل ولو كان حائضا أو نفساء. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحائض والنفس إذا أحرمت تحرم بعد الاغتسال وينعقد إحرامها. أي نعم. لأن النبي يأتي الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. نفست أسماء بنت عميس. أي نعم. فأمرها أن تغتسل وتحرم. أي نعم. وينعقد إحرامها لكن ما تطوف بالبيت. نعم. ولا تسعى حتى تطهر. نعم. المراد من النفاسة ما المراد من الحيض أو النفاس؟ لا لا، ولادة. النفاس يطلق على التي ولدت. إيه. وقد يطلق على الحائض أنها نفست، لكن الغالب إذا قيل النفاس، ولهذا يقال الحيض والنفاس. أي نعم. نعم. قال ابن القاسم رحمه الله رواه مسلم وغيره فدل على سنية غسلها وسنية الاغتسال مطلقا، لأن النفساء إذا أمرت به مع أنها غير قابلة للطهارة فغيرها أولى، ولا يضر حدث. يعني إذا كانت النفساء أمرت بالاغتسال وبذا فغيرها أولى. نعم. قال ولا يضر حدث بين غسل وإحرام. لا يضر حدث بين غسل وإحرام، لو اغتسل تطهر ثم أحدث، ما نقول اغتسل مرة ثانية وتوضأ، يحرم. إيه نعم، يتوضأ ويحرم، أو يحرم حتى لو أحرم وهو غير متوضأ انعقد إحرامه. إيه نعم، يتوضأ إذا أراد الصلاة. نعم نعم. قال بل يحصل له المسنون، وفيه صحة إحرام النفساء ومثلها الحائض، وأولى منهما الجنب وهو إجماع. نعم، أولى منهما يعني وجوب الغسل على الجنب وهو إجماع، أن الجنب يجب عليه الغسل إجماع، بإجماع المسلمين. نعم. قال ولفظه أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء. قال من قال؟ لفظ الحديث. نعم. فولدت أسماء محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي. أين ولدت محمد بن أبي بكر؟ في ذو الحليفة، في بيار علي. إيه ماشي كله. نعم، فولدت هناك، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. نعم، ماذا أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. اغتسلي واستثري بثوب، يعني لفي على نفسك ثوب حتى أي نعم لا يعني الدم لا نعم لا يلوث الثياب أو يلوث. أي نعم، استثري بثوب وأحرمي. نعم. قال المؤلف رحمه الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. وهي حائض، نعم، أن تغتسل لإهلال، لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة وهي غير حائض، فلما وصلت مكة نزل عليها الحيض. أي نعم، فصارت تبكي، قال لها نفستي، يعني نزلت العادة الحيض، ثم لم تتمكن من أداء العمرة لأنها حائض، وهذا يدل على أن الطواف لا يصح إلا بالطهارة، ما يصح الطواف بغير الطهارة. جاء وقت الحج قال لا، حتى السعي، السعي لا يصلح إلا بعد الطواف. أي نعم، لما جاء وقت الحج قال ارفضي عمرتك واهلي بالحج. أي نعم، وافعلي ما يفعل الحاج، فأهلت بالحج، أحرمت بالحج. ونعم نعم نعم. قال ابن القاسم رحمه الله متفق عليه، ولأبي داود عن ابن عباس مرفوعا النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت. نعم، والحكمة فيه التنظف، ما تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم، وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف النجاسة. نعم، الحكمة يعني في الاغتسال، في اغتسال الحائض والنفساء، إيش الحكمة في اغتسال الحائض والنفساء؟ قال والحكمة فيه التنظف، التنظف وقطع الرائحة الكريهة، وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف النجاسة، وتخفيف النجاسة. نعم. قال سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، أي عدم الماء. أي نعم. قال ابن القاسم ولو قال لعذر لكان أشمل، أو تعذر استعماله لنحو مرض. قال ابن القاسم رحمه الله وخوف عطش وتقدم، وقيل لا يستحب له التيمم، اختاره الموفق والشارح وغيرهما وصوبه في الإنصاف. إيه، لأنه الحكمة من الاغتسال يعني النظافة، حكمة من الاغتسال النظافة، والتيمم لا يحصل به نظافة. أما إذا كان الاغتسال تعبد يعني يرفع حدث أو يعني للطهارة فتيمم أحد الطهورين. تفضل لو تجلس أحسن بعد الدرس بارك الله فيك. يعني إذا كان الاغتسال للطهارة، إذا كان الاغتسال يعني لرفع حدث تعبد، فيكون التيمم أيضا للطهارة. إذا فقد الماء فالتيمم، لكن إذا كان المقصود من الاغتسال النظافة فالتراب لا ينظف، إذا لا يستحب التيمم إذا عدم الماء، يحرم ولو لم يتيمم. نعم. قال: وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة. قال ابن القاسم رحمه الله: لقول إبراهيم كانوا يستحبون ذلك، رواه سعيد. قال: يعني قبل الإحرام يقلم الأظافر وينتف الأبط ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من تقليم الشارب يعني أو حلق العانة أو نحو ذلك، حتى لا يحتاج فيما بعد إلى أخذه أو يؤذيه، يتنظف يعني قلم الأظافر ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه. إيه باقي عليها ركن؟ لا دي باقي عليها ركن. إيه بعد ما هي جاءت لتطوف طواف الإفاضة، ما طافت طواف الإفاضة ولا سعت، لابد أن تأتي هي ومع طواف الإفاضة والسعي تحرم، ومع طواف الإفاضة والسعي تفدي، ما يكفي الفدي. ما يا أخي أرجو أن يعني أي يعني أن تتأمل بما ما أقول. لا يكفي أن تذبح عنها هدي وهي لم تطف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن، فعليها أن تأتي وتطوف طواف الإفاضة. وإذا كانت مع زوجها، إذا كانت مع زوجها وحصل جماع فقد يعني هتكت الإحرام، تفدي عن هذا يعني مع إحرامها الجديد بعمرة، وتطوف بنية الطواف الذي تركت، وتسعى بنية السعي الذي تركت، وتفدي عن حصول الجماع بينها وبين زوجها. لكن لا يكفي أن تذبح فدي بدون أن تطوف طواف الإفاضة الذي بقي عليها وتسعى بعد طواف الإفاضة. نعم. الأولى وخروج من الخلاف أن أيضا تأتي وبعمرة تحرم بعمرة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى بنية السعي الذي تركت. أي نعم. لا إذا كان حصل يعني ما عدا السعي، متى يتحلل الحل كله؟ إذا فعل ثلاث يوم العيد، رمى الجمرة وماذا وحلق وطاف، فإذا طاف تحلل الحل كله، يبقى السعي. على كل حال إذا كان تركت السعي فتسعى وتذبح فدية، خروج من الخلاف. يعني إذا جاءت بعمرة، أي نعم، لو ما جت تسعى لابد من السعي. أي نعم. وعلى يعني من على مذهب من يرى أن السعي ليس ركنا بل هو واجب فتجبره بدم. أي نعم. نعم. قال: وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. أي نعم. قد يحتاج إليه فيأخذه قبل الإحرام، يأخذ يتنظف ويتهيأ حتى لا يحتاج إلى يعني أخذ ما يتأدى به بعد الإحرام. نعم. قال: أي مما يحتاج إليه من نحو ظفر، لأن الإحرام يمنع من ذلك. نعم. ولأنه عبادة فسن فيه كالجمعة. وقال الشيخ: إن احتاج إليه فعل، وليس من خصائص الإحرام، ولم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة رضي الله عنهم. يعني ليس من خصائص الإحرام أن يقلم الأظافر، أو يعني ينتف الأبط أو العان، أو يحلق العانة أو نحو ذلك، أو يقص الشارب. نعم. قال: لكنه مشروع بحسب الحاجة. مشروع بحسب الحاجة. نعم. قال: وسن له أيضا من سنن الفطرة. ما هي سنن الفطرة؟ قالوا خمس. أي نعم، الختان وقص الشارب ونتف الأبط وحلق العانة وتقليم الأظافر. هذه من سنن الفطرة. أي نعم، وليس منها حلق اللحية، بل حلق اللحية حرام. ومن البلية، يعني من البلية التي عمت، أن شخصا قال: أنا انتهيت من نسكي فحلقت رأسي ونسيت ما حلقت لحيتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من عموم البلوى. نعم، أن التحلل يعني يدخل فيه حلق اللحية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعفوا اللحى، جز الشوارب وأعفوا اللحى. بل اللحية، توفير اللحية من سنن الفطرة. اللحية، توفير اللحية من سنن الفطرة، بدليل أنها من علامات الذكورة. الأنثى ما يخرج لها لحية، إذن هذا من الفطرة، مما فطر الله خلقه عليه، والذي جمل الرجال باللحى. نعم. قال رحمه الله: وسن له أيضا تطيب في بدنه. قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: ولو وسن له تطيب في بدنه، لا في ثياب الإحرام. قال: ولو امرأة، سواء كان بما يبقى عينه كالمسك، أو أثره كالعود والبخور وماء الورد، وهو مذهب مالك والشافعي. يعني الطيب ليس خاصا بالرجال، بل أيضا يسن حتى للمرأة نعم، ببدنها، بشرط ألا يعني تمر من عند أجانب أو كذا. نعم. وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، أما طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه. نعم. قال: وهو مذهب مالك والشافعي. وقال الشيخ: إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك. ما يؤمر بالطيب. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس. ما أمر به الصحابة، اللهم صل وسلم. نعم. وظاهره كراهة تطيب ثوبه كما سيأتي، وهو المذهب قاله في المبدع. نعم، تطيب الثوب يعني الرداء أو الإزار مكروه، بل لا يستديم، ويغسله إذا أصابه الطيب. نعم. قال: وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور. قال ابن القاسم: بفتح الموحدة ما يتبخر به من الألوة، الباء فتح البخور، ما يتطيبه من الألوة. الألوة هي يعني مثل العود الهندي أو نحوه. نعم. أو القسط، أو مجموعة يعني معمول. نعم. المهم ما يتبخر به، يوضع على الجمر فيظهر منه رائحة طيبة، أو الند أو نحو ذلك. نعم. قال: ما يتبخر به من الألوة وغيرها. أي نوع من الطيب، نوع من المجموع أو المعمول، يوضع على الجمر، على نعم على الجمر، فنعم يصير له دخان رائحته طيبة. نعم. قال: وإن كان يبقى أثره أو تبقى عينه كالمسك، طيب معروف. نعم. قال: وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوهما، قال ابن القاسم: من أنواع الطيب الذي يبقى أثره أو عينه، وهذا مذهب مالك والشافعي، لقول عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال ابن القاسم رحمه الله: رواه البخاري وغيره. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري وغيره، تقول: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله التحلل الأول لما يرمي الجمرة ويحلق رأسه يتطيب قبل أن يطوف بالبيت. أي نعم. قال: رواه البخاري وغيره. والمراد أنها كانت تطيبه عند إرادته فعل الإحرام لأجل دخوله فيه، ولهما عنها عند إحرامه قبل أن يحرم أن يدخل في الإحرام، والمراد بدنه لا ثيابه لما يأتي من النهي عنه. اللهم صل وسلم على رسولنا. وقالت رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمعانه يعني الوبيص لمعان المسك. نعم. قالت: وهو محرم، متفق عليه. قال ابن القاسم رحمه الله: فدل على تخصيص البدن بالطيب واستحبابه واستدامته، ولو بقي لونه ورائحته بلا نزاع. يعني يستدام بعد الإحرام، لو بقي لونه أو رائحته بعد الإحرام على البدن فلا يضر. أي نعم. قال: الوبيص بفتح الواو وكسر الموحدة، آخره صاد مهملة، البريق واللمعان. نعم. يقال: وبص وبيصا. وبص وبيصا. ها؟ وبص وبيصا. وبيص. نعم. وبيصا وبص وبيصا. باب من باب ايش؟ ضرب. ها؟ وجل يجل. على كل حال يلا نتجاوز. نعم. اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيعه. نعم. وقيل: الوبيص زيادة على البريق، والمراد به التلألؤ، فدل على وجود عين باقية لا الريح فقط. قال ابن القيم: ومذهب الجمهور جواز استدامة الطيب للسنة الصحيحة، أنه كان يرى وبيص الطيب في مفارقه بعد إحرامه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. انتهى. ولأنه غير متطيب بعد الإحرام. وحديث صاحب الجبة عام حنين سنة 8، وحديث عائشة عام حجة الوداع سنة 10 فهو ناسخ، ويستحب لها خضاب بحناء. لحديث ابن عمر: من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء. قال: لعل نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في ديننا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يصلح لنا شؤوننا كلها ظاهر منها والباطن، وأن يهدينا صراطه المستقيم، ويتقبل منا ومن الزائرين والحجاج نسكهم، ويعيدهم سالمين غانمين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.